بل صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فهذا يدل على التفصيل. فلو صلىها غير مرتبة لم تصح، إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يرتب، يصلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا الترتيب. أو عليه صلاتان مثلا الظهر والعصر، يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، أو المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء، أو عليه الفجر والظهر يصلي الفجر أولا يصلي الظهر، هذا ترتيب واجب. وعلى الفور أيضا لا يجوز أن يوفرها إلا إذا تضرر، يعني كان عليه صلوات كثيرة ويتضرر من صرفها فإنه يصليها على حسب ما يستطيع، لا مانع أنه يجعلها على دفعات لكن مرتبة، يجعلها على دفعات لكن مرتبة على حسب استطاعته، وإلا فالواجب والأصل أنه يصليها في مكان واحد يقطر. بعض العوام يغلطون في هذا، إذا صار عليه عدة صلوات يقول أجعل كل صلاة مع نظيرها، أجعل كل صلاة مع نظيرها، فأنا غلط، هذا جهل ولا يجوز. ويسقط الترتيب في حالتين، حالة النسيان، ما لو نسي عليه صلاة سابقة صلى صلاة الحاضر ثم تذكر بعد ما سلم، عليه مثلا صلى المغرب، فلما قرأ منها تذكر عليه العصر، هنا يسقط الترتيب، صلى العصر عندما تذكرها تجيء صلاة المغرب قبلها، لأنه ناسي، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال عليه الصلاة والسلام عُهِيَ لأمتي الخطأ والنسيان وما استطيعوا عليه، هذه النسيان إذا قرأ من الحاضرة وما تذكر عليه ذلك، فهنا يسقط الترتيب، يصلي العيد بعد الحاضرة ويكون معذورا بالنسيان، أو خشية خروج وقت الاختيار من الحاضرة لا تذكر إلا وما بدي جلوس إلا جدر ما يافع الحاضرة، يجر ما يسع الصلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الباقي. مثلا قررنا انه لا تذكر وعاد يصلي الفجر في اخر وقتها عند طلوع الشمس، ولا وعليه صلاة العشاء لا فيها أو فائده عن الصلاة المسلمة، فهنا أجل من الأجل لأجل المحافظة على وقتها، لأنه لو صلى العشاء طلع وقتها هو يجد من الحاضرة بالوقت ويصلي بعدها الفائدة. ووقت الاختيار على يقولون في صلاة الفرق في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي صلاة العصر إلى اقتراب الشمس، وأما بقية الصلوات فوقتها واضح، أما صلاة الفجر صلاة العصر لها وقت اختيار وقت ظروف، الاختيار إلى اقتراب الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، العشاء لها وقتان، وقت اختيار

جميع البدن، هذا هو المجزي فوق واحد. والمستحب ثلاثة أثواب. درع وخمار ومنحلة. الدرع اللي هو الثوب المخيط اللي تلبسه على بدنها، وخمار على رأسها، والملحدة وهي الجلال، الجلال الذي تلتحق به فوق الخمار وفوق الدرع. هذا هو الأكمل للمرأة والمستحب بثلاثة عزوة: درع وخمار وملحدة. ويجزئ ستر عورتها بثوب واحد، يجزئ ستر عورتها بثوب واحد. ومن انكشف بعض فصلاتها في درع وخمار وملحفة. الدرع هو القميص المخيط، والخمار هو غطاء الرأس الذي تلفه على رأسه، والملحفة الجلال الذي يكون من فوق ذلك. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها بثوب واحد يعني. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. من انكشف بعض عورته وفحش يعني كذب واستمر وهو يصبر على كذب لكن فرق لم تصح الصلاة لأنه فقد الشرط وهو كثر العورة. أما لو كان شيء يسير ولم يتنبه له، شيء يسير ولم يتنبه له، ولكن صحيح. أو صلى في ثوب محق أو من صلى في ثوب محرم مثل المقصود، في ثوب مغصوب ما هو له، أخذوا بدون إذن صاحبه صلى فيه، أو في ثوب حرير، ثوب حرير، الحرير محرم على الرجل، لم تصح الصلاة، فلا بد من إعادتها في المسألة، في مسألة من انتشر بعض عورته وفحش، ومسألة من صلى في ثوب محرم عليه. والمسألة الثالثة إذا صلى في ثوب نجس مع استطاعته أن يصلي في غيره أو أن يغسل النجاسة، مع استطاعته أن يصلي في ثوب طاهر فإنه يعيد الصلاة لأن الطهارة شرط في شروط صحة الصلاة، الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، الثوب والبدن والبقعة. فإذا صلى في ثوب نجس وهو يقدر على إزالة النجاسة أو على استبداله في ثوب طاهر ولكنه ترك هذا وصلى فهذا الصلاة غير صحيحة، لأن الله أمر بالطهارة للصلاة، قال سبحانه: وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه وكان لابسا نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلعهما في أثناء الصلاة، وخلع الصحابة نعاله لما رأوا خلعا عليه، فلما سلم أخبرهم أن جبريل أخبره أن في أحد عليه نجاسة، فخلعه صلى الله عليه وسلم، دل على الشراط، دل على الشراط طهارة الثوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته إحدى الصحابيات عن دم الحيض يصيب الثوب وليس لها غيره. تحيض تطهر ثوب واحد. فقال صلى الله عليه وسلم تحقه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي. فأمرها أن تغسل الدم عن الثوب، فدل على الشرط طهارة الثوب في الصلاة. فلو صلى في ثوب نجس وهو يغسل على ثوب طاهر أو على إزالة النجاسة فصلاته غير صحيحة، لا بد من إعادة. أما إذا كان ما يحدث إنسان مريض فلا يحدث في غير الثياب ولا يحدث لغسل النجاسة، أو في مكان ما عنده ماء ما عنده ماء يغسل النجاسة فلا بأس أن يصلي بالثوب النجس. واختلف العلماء هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها، والصحيح أنه لا يعيدها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. نعم. لا من حبس في محل النجس. إلا أنه يفترض الطهارة في البقعة. وش الدليل على افتراض الطهارة في البقعة؟ أن أعرابيا بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة به أن يوقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه حتى غرر من بوله. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو سجل في الماء فصبه على البول. هذا دليل على أن يشترط طهارة البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل البول من المسجد. فلو صلى في مكان النجس وهو يذكر على أنه يصلي في مكان طاهر لم تصح الصلاة. أما لو حدث في مكان النجس ما له شيء، ما له شيء ينتقل من المكان النجس، فيصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة، صلاته صحيحة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن وجد كفاية عورته، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. نعم. لا من حبس في محل النجس. حبس في محل النجس، أما إذا لم يحبس صار له قدرة على الانتقال إلى مكان طاهر أو قدرة على غسل النجاسة من المكان وصلى بدون مبالاة صلاته غير صحيحة، لأنه يعني صلى في مكان النجس وهو مختار. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن إذا قصرت السترة، إذا قصرت السترة ما عنده ثوب كامل، ما عنده ثوب كامل ماذا يعمل؟ يستر ما بين السترة إلى الركبة. فإذا لم يجد ما يستر ما بين السترة والركبة يستر الفرجين، العورة المغلظة، يستر الفرجين العورة المغلظة. إذا لم يجد لا ما يستر ما بين السترة إلى الركبة أو ما يستر الفرجين فإنه يصلي عاريا. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يدل على أن الصلاة ما تسقط بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصلي على حسب حاله. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني ما بين السرة إلى الركبة سترها وجوبا، هذا شرط. نعم. وإلا فالفرجين، وإلا إذا لم يجد ما يكفي ستر عورته ستر العورة المغلظة وهي الفرجان القول والدبر. نعم. فإن لم يكفهما فالدبر، فإذا لم يكفي الفرجين ستر الدبر، لأنه إذا

المهم أن يتقل وتسرى في أثناء الصلاة. فإن كان يستطيع تناولها ويصلي أخذها وامسكها نفسه وكمل الصلاة وأولها صحيح يبني على ما أمر. وإذا كان ما يستطيع الحصول على السترة إلا بالانتقال ومشي والصراط عن القبلة وهو يدفع الصلاة يروح يجيب السترة وتستر بها ويبدأ الصلاة من جديد. نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء يعني يمكن تناولها والصلاة أخذها وستر نفسه وكمل الصلاة. نعم. سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى بنى على أول صلاة لأن أول صلاة صحيح حسب حاله. نعم. وإلا ابتدأ وإلا إذا كانت ليست قريبة تحتاج إلى مشي وإلى التفات عن القبلة وانصراف عن القبلة فإنه يسعى في تحصيلها ويسر نفسه ثم يبتدي الصلاة من جديد. نعم. ويكره في الصلاة السدل هذا أيضا يتعلق بالسترة في الصلاة في أشياء تكره في اللباس في الصلاة أشياء تكره في اللباس في الصلاة في الأول السدل السدل قالوا أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرف أطرافه لا يرد طرفه على الأرض لأن هذا متعة لانكشاف عورته أما لو رد طرف الثوب على الآخر انسترت عورته هذا السدل أن يلبس الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر والمراد بالثوب هنا ما هو القميص المراد بالثوب هنا القطعة من القماش القطعة من القماش أما المقيط أو المنسوج على البدن هذا يسمى قميص ما هو يسمى ثوب لكن العوام اللي يسمونه. نعم. ويكره في الصلاة السدل أنا عرفت السدل. نعم. واشتمال الصماء كذلك يكره في سترة الصلاة اشتمال الصماء صماء صفة للسترة يعني السترة الصماء وش معنى اشتمال الصماء هذه لفظة مشكلة عند المؤلفين كل فسرها بالتفسير وأهل اللغة فسروها لكن يقول شيخ الإسلام تفسير أهل الفقه أولى من تفسير أهل اللغة لأن أهل الفقه لأن هذا من اختصاص الفقه ما هو من اختصاص اللغويين فتفسير الفقهاء أولى لأنهم أدرى بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فسروها بهذا الفقهاء اللي مشى عليه المذهب أن اشتمال الصماء أن يطرح السترة على أحد كتفيه على كتفه على كتفه الأيمن ويكون كتفه الأيسر مكشوفا أي يسمى بالانطباع يسمى الانطباع كما في الإحرام لأنه إذا فعل هذا كان عرضة لانكشاف عورته أما إذا طرحها على الكتفين فهذا أدعى لستر عورته هذا احتمال الصلاة أن ينطبع بالثوب الواحد يعني ما عليه يضحك شيء ثوب واحد قماش واحد ما يضحك شيء سراويل ولا إزار ولا قميص ما يضحك شيء ما عنده إلا قطعة هالمرة قال أحطه أضبط بحجاب نقول له هذا احتمال الصلاة اجعلها على كتفيك ورد أطرافها على بعضها فإذا السدل إلى احتمال الصلاة كله متقارب السبب انه يضع القطع من القماش على كتفيه ولا يلبسها على نفسه. واضح؟ هذا السبب. اشتمال الصلاة ان يضع القماش على كتفه الايمن ويكشف الايسر. فهو نوع من السبب. فكلاهما متقاربان. نعم. وتغطية وجهه. يقرأ في لباس الصلاة أن الإنسان يغطي وجهه، لأن هذا فعل اليهود يغطون وجوههم، أو فعل المجوس. هذا فعل المجوس عند عبادة النيران، فلا يغطي المسلم وجهه في الصلاة إلا إذا كان فيه آفة. إذا كان فيه آفة يحتاج إلى وضوء، هذا معلوم. وقد سبق أيضا أنه يكره اللثام، اللثام على فم، بل يكون والفم مكشوفا إلا إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى تغطية وجهه، أو فيه آفة في أنفه أو فمه يحتاج إلى اللثام، ما في بأس. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه كلاهما مفروض، تغطية الوجه الكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم والأنف، هذا من مكروهات الصلاة. لكن ما نقول الصلاة ما يصح، الصلاة صحيحة مع القراءة. نعم. وكف كمه ولفه كذلك لا يشتغل الإنسان أن يصلي بالجامعة. يكثر الحركة إلا للضرورة. نعم. وإن بعض الناس إذا قام في الصلاة صار ما بالشغل إلا حدوده وثيابه، البشتي زينه والأشمار والعجار، ثم ينكس وينكس ثم ينكس ويصلي، لأنه الظاهر قلبه ما هو مشغول ما هو حاضر. نعم. وكف كمه ولفه. نعم. وشد وسطه كزنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، أمرت بالسجود على سرعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قالوا وأيضا لأنه مطلوب لما تسجد ثيابها وشعره يسجد معه، إذا كان الشعر له شعر يعني مغذي الراس له زوايا او بدايه، لا يجعل يكفها في الصلاه، خليه يسجد معه والثوب خليه يسجد ويكف، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم. وشد وسطه كزنار، المثل الانسان لا باس ان يتحزن في الصلاه، لكن ما يتحجب بما يشبه الزنار وهو ما يشد به النصارى أنفسهم، لأن هذه من التشبه. والزنار هو الخيط العريض، الخيط العريض من شعار النصارى. أما لو شد وصفه بشيء ما يشبه الزنار هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. يصلي الإنسان هو متحجب بحجاب البندق ولا أي صار يحتاج إلى حجاب تحجب كذا، لكن يتجنب الحجاب الذي يشبه حجاب النصارى وهو الزنار، لأن الزناديق من ملابس النصارى. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. أما المرأة فلا تشد وسطها، المرأة على الرجل، أما المرأة فلا تشد وسطها، لأن هذا في الفتنة، إذا شدت وسطها بالت عجيبا والآن يحاول الإنسان أن يلبس من الستر والبرقع، هذا حرام، لأن يعني هذا أشد فتنة والعياذ بالله. هذا يعني يقال ما لو كشف جسمه، لأنه ما يغطي جسمها تغطية السر، بل يبين أحجام أعضائها ويفتن الناس بها. فالمرأة لا تحجم وسطها في الصلاة، ولا يجوز لها أن تلبس الستر والبرقع، بما في ذلك من الفتنة. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. نعم، الخيلاء أي الكذب، الإنسان يعجب بثيابه وأيضا يسبل ثيابه ويمشي بها ويحتفل بها، تواضع، المطلوب من المسلم تواضع في لباسه وفي مشيته وفي جميع الأحوال، يكون متواضعا. والاعتدال، كل إنسان معتدل، المسلم يكون معتدلا. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والمشي يعني في ثوب وفي مشي، غيره يعني المشي مثلا، التذكر. تحرم الخيلاء على المسلم، لأنها تدل على الكذب. وقد جاء النهي عن ذلك، أن رجلا ممن كان قبلنا كان يتبخر في مشيته، معجب عليه الكل يتباهى بها، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع المشي. ولقمان عليه السلام يقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة النساء: لا يحب من كان مختالا فخورا. فالمسلم يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله، ولا يكون فيه مظاهر كذب او اعجاب بنفسه او بثيابه. نعم. يعني والتصوير واستعماله. يحرم ايضا في اللباس انه يلبس ثوب فيه تصاوير في الصلاة وفي غيره. الانسان لا يلبس الثوب اللي فيه تصاوير، لانه يكون حاملا للصور المحرمة، بل ولا يستر الجدار او الطابق الجدار الفتحة للجدار، ما يسترها بسترة فيها تصاوير، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك رفض، ولم يدخل البيت حتى هتك على الستر وأبيه. فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا أو ستار على الجدران، أو اللي يسمون هذا يزينون الجدران اللي يسمونه الديكور، ديكور اللي الصور، لا يجوز، حرام. ولا يجوز تعليق الصور، لأن يعني هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها، لا يجوز هذا كله. وإذا كان يلبسه في الصلاة فالأمر أسهل، بل لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيره. وإذا كان صورة صليب فالأمر أخطر أيضا، لأن هذا دين النصارى، هم اللي يحملون الصلبان في أعناقهم وفي ثيابهم. لا يجوز للإنسان أنه يحمل التصاوير في ثيابه أو يلبسها، وفي الصلاة أشد، التصوير أصله ويحرم التصوير أصله حرام، عمل الصورة حرام سواء كان بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة بالفوتوغرافية، كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو يخلق شعيرا. تصوير حرام بجميع أنواعه بأي وسيلة كان، هل يقولون أن التصوير الضوئي حلال؟ هذول يخصصون كلام الرسول بدون دليل، الرسول عمل عليه الصلاة والسلام، بل قال: كل مصور في النار، كل مصور. أن تجي تقول لا أن يصور بالآلة على حلال، ماذا هذا؟ ماذا هذا الكلام؟ مش دليل. الرسول يقول: كل مصور في النار، تقول لا، إن اللي يصور بالآلة ما هم في النار ولا هم حرام. مين في الكلام هذا؟ مين في الكلام؟ أنا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كله بدعة ضلال. وبعض الناس يقول لا، هناك بدعة حسنة، من كل بدعة ضلال؟ هل يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول يقول كل بدعة ضلال؟ وأنا يقول لا، فيها بدعة حسنة. يعني الرسول فاته هذا الشيء، نسأل الله العافية. كذلك يقول البعض: التصوير حلال. من الوزنين ومن الوزنين جاء الثلاثة، فالرسول ينعم المصور ولم يسمع، ويقول: كل مصور إنا نجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في ليلها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصور للمصورين فيقال يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم: أفيوا ما خلق، كلف أن ينفخ في من صور صورة في الدنيا، كلف عند التعجيل أن ينفخ في الروح وليس بنار. هذا تعجيل لهم يوم القيامة. يجي واحد يقول: لا، بعض التصوير حلال. كله لهم بعض التصوير حلال، لكن الضرورة إذا احتاج الإنسان القرب إلى التصوير، الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير ما عاد يستطيع يحصل على مصالحه إلا بالصورة لحفيظة النفوس أو التباقها الشخصية أو الجواز الثوري، هذه ضرورة، هذه ضرورة. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. أما واحد يقول: لا، لا، هي حرام أصلا، ما هي حرام صورة الفوتوغرافية أصلا، ما هي حرام. يقول له: يا أخي، ليش الكلام هذا؟ ليش يقول إنها هي حرام؟ ما هو الدليل عنده؟ ما عنده إلا فلسفة فقط، فلسفة من عنده، هذا ما تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والتصوير واستعماله، واستعماله التصوير اللي هو صنعة التصوير، هذه حرام وملعون عليها صاحبها أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذه صنعة التصوير. استعمالها أيضا حرام، في اللباس، في التعليق على الجدران، في استعماله للضرورة، مثل ما ذكرت استعماله للضرورة التي لا بد منها، هذه استغناث بالآية: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة: لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. نعم. والضرورة تقدر بقدرها، ما في شيء غير ضرورة.

فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة؟ صلاة صحيحة، وصارت الصورة في جهاز إخراج زادت لأنها معانا صلاة صحيحة، لكن يكره أن تكون الصورة أمامه، يكره أن تكون الصورة أمامه، أما إذا كانت تحت قدمين هذه ممتعنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التصوير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنحت أم بالرسم أم بالتصوير الفوتوغرافي، وهل كانت كلها موجودة حتى يعمها الدليل؟ الرسول جاء بالكلام العام، كلام عام يشمل كل الأوقات وكل الأزمان إلى أن تقوم الساعة، ولكن التصوير الضوئي هذا كله يسمونه التصوير، فإذا كان يسمونه التصوير يسمونها الصورة، فما الذي يخرجها من النصوص؟ ما الذي يخرجها من النصوص؟ نقول لهم هذه يسمونها، نقول هذه صورة، نقول لهم الانحطاط هذا يسمونه التصوير، ما الذي يخرجه إلى النصوص العموم؟ كله مصور في النار. هاتوا دليل ونفعل، إذا جئت دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما عندكم دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة والكلام العام يشمل ما يحدث إلى أن تقوم الساعة، كله يدخل تحت، أوصي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، غفر الخطاب. نعم. يعني لازم كل التصوير يصير موجود بعد الرسول؟ لا، في أشياء حدثت بعد الرسول يتناولها التصوير، أشياء كثيرة لأنها تدخل تحت القاعدة وتحت العموم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة لأن رسالته عامة إلى أن تقوم الساعة، فكل ما يحدث إلى أن تقوم الساعة كله يدخل تحت خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنها شيء. طيب، سفر كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم على الرافلة، لكن جاءت الطيارة وجاءت السيارة وجاءت البواخر، هل نقول ما هذا ما هو صغر؟ نقول هذا ما هو صغر؟ لا أحد يقول هذا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا، وكلام الرسول عام في كل الأحوال وفي كل الحوادث إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستخدم التصوير لقصد بيان أوضاع المسلمين من فقر ومجاعة، فهل هذا من الضرورة؟ لا، هذا من الضرورة، لأنه يمكن شرح أحوال المسلمين بالكلام، يتكلم الإنسان عما شاهد وعما رأى ويكفي الكلام، يكفي الكلام عن التصوير، ما نستخدم الوسيلة المحرمة يقول علشان نوضح للناس، لأن عندنا ما يرجع عنها وهو الشرح في الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصوير؟ ولما هو ناس يمع الكلام ما هم أسلم الصور، فهم أسلم الصور، لما هم أسلم الكلام والخبر الذي يسيء ما هم أسلم الصور، كل واحد فربما من تسلم الصور من أغرام ذلك تسلم فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصوير بالفيديو؟ التصوير يا أخي حرام في جميع الأشياء، بالفيديو بالأوراق بالمجلات إلا للضرورة، للضرورة التي لا بد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في الصلاة في البنطلون الضيق، هل يبطل الصلاة؟ بالنسبة للرجل لا يبطل الصلاة، كذلك المرأة ما يبطل الصلاة، لكن حرام عليها، حرام عليها، لا يصح فقط صلاتها مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لو صلى العاري قائما مكروه يصير مكروه ما تقول صلاة لكن يقول هذا مكروه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؟ كلها عورة إلا ما جرت العادة بكشف، ما جرت العادة بكشف مثل الرأس والوجه والكفين والقدمين لا بأس أن تكشف عند النساء، أما أن تكشف ساقيها وتكشف عروقها وتكشف صدرها هذا لا يجوز، لأن ما في داعي للكشف ولا تحتاج إلى كشف. وأيضا تكون قدوة سيئة للنساء. نعم. ما ذكر بعض الفقهاء إن عورتها بالنسبة ما بين السرة إلى الركبة هذا غير خطير ولا على الجليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تفريق الحنابلة بين عورة الحرة والأمة مع أن الحديث كل المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة وهذا يشمل الجميع؟ لأن الأمة تباع، لا الأمة مال يباع ويشترى إلى في الحرة فيجري عليها حق المال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقدمي المرأة هل يجب عليها سترهما في الصلاة وذلك بلبس الشراب؟ نعم يجب عليها ستر قدمين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الجرح قال إن إذا كان راهيا يستر ظهور قدميها ظهور قدميها. والمرأة أمرت بالإسلام من وراء أمرت الإسلام حرام لكن رخص للنساء بأن ترقي الثياب من ورائها قدر مراح لأجل يسطر عقيدتها. المرأة عورة ما تشعر عورة ما هي بحاجة إلى السر، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال ويجمحها، أما إذا كان عندها رجال أجانب ويجمحها فكلها عورة تغطي وجهها وجميع بدنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة المرأة بالبرقع جائز؟ جائز لأنه يعني يجب لك كشف وجهها في الصلاة، يجب لك كشف وجهها في الصلاة، لكن عند الرجال لا تلبس البرقع لأنهم يعني يشوفون حاجة العين أو يشوفون خدها أو يشوفون شيئا من وجهها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يجد سترة فهل يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يصليها بسترة؟ إذا كان في الوقت إذا كان يحصل على السترة في الوقت يؤخر، أما إذا كان يحصل الوقت وما حصل سترة يصلي الصلاة تطلع على الوقت. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص غلبه النوم عن صلاة العصر والمغرب ثم قام قبيل إقامة صلاة العشاء فتوضأ وصلى العصر ثم أقيمت صلاة العشاء في المسجد فصلى مع الجماعة ثم صلى بعد ذلك المغرب، فما حكم تركه للترتيب في هذا الحال؟ هذا غلط، لو دخل معهم بنية العصر وهم يصلون العشاء صح، صلى العصر يقول وبدي عليه المغرب وأقيمت صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب هكذا يجب عليه يصلي المغرب أولا ثم يلحق بالجماعة فيما بقي من صلاة العشاء، يلحق معهم فيما بقي من صلاة العشاء لأن الترتيب واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا غلب الإنسان النوم حتى خرج الوقت وهو في غرفة فهل من السنة أن يغير الغرفة؟ لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعلم يشوف الشيطان حضوره لكن ما تشوف شيء من هذا ما تغير الغرفة ولا تنتقل إلى النفاق أنت صلي. على خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطاه من العلم ما لم يعطه من غيره.

هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في شرط إزالة النجاسة، فإن صلي على حسب حاله يرجع في الأرض بعد وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن تغطية الوجه بالصلاة فيها مشابهة للكفار، فلماذا لا تكون محرمة وليست مكروهة؟ التشبه بالكفار أحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مكروها، أو كل التشبه محرما هي أشياء مكروهة كراهة الدين، وقالوا إن هذا من المكروه كراهة الدين. نعم. ولذلك قال في مطلعي ويكره بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتتني صلاة العصر ولم أقضها إلا في وقت العشاء، فهل أصليها جهرا أم سرا؟ نعم. إذا فاتتني صلاة العصر ولم أقضها إلا في وقت العشاء، فهل أصليها جهرا أم سرا؟ صلاة الليل وفيتها فيها حتى لو صليتها في النهار فيتها فيها، صلاة الليل فيتها فيها ولو صليتها في النهار، صلاة النهار يصلى فيها ولو قضيتها في الليل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن تكشف المرأة عن مفاتنها في حضرة النساء في الأعراس؟ حرام ولا يجوز، حرام لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها، لا يجوز لها تكشف عن مفاتنها تقول هذه أنا في حضرة النساء، ما يجوز في حضرة مفاتن تسقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدركت من وقت الفجر مقدار ركعتين، فهل أبدأ بالسنة ثم أصلي الفجر بعدها، أم أقدم الفجر ثم أصلي السنة بعدها؟ أصلي الفريضة، كان إنه ما يحصل وقت إحداهما تقدم الفريضة، تصلي الفريضة بعدها حفاظا على الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون السدل واشتمال الصماء من مكروهات الصلاة مع أنه يجب على المسلم أن يستر عورته؟ لا هو بالكشف عورته، لكن يخشى أن تنجح، لأن يسد الجميع، أما لو كشفت هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا أنا وأهلي وفي الطريق، هل يجوز لي أن نصلي جماعة أنا ومن معي من النساء؟ إذا كنت مسافرا أنا وأهلي وفي الطريق أردنا الصلاة، فهل يجوز أن نصلي جماعة أنا ومن معي من النساء؟ لا بأس، المرأة وفقت للرجل الصلاة، لكن ما يقوم الجماعة، هذا من باب الاتفاق، ولكن تكون خلفه ولو كانت زوجته أو أمه أو أخته، ما تصف معه إلى جنب، تصف خلفه، لأن موقف المرأة خلف الرجل الصلاة، يصلي خلفه، ويكون هذا من باب الاقتداء فقط، أو من باب صلاة الجماعة، الجماعة لا تنعقد إلا باثنين من الرجال، لا أكثر، تنعقد باثنين من الرجال، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب متحمس أرغب الجهاد في سبيل الله في كشمير والشيشان، ولكن والدي يمنعانني من ذلك، فهل لي أن أذهب بدون إذنهما؟ ولو ذهبت بدون إذنهما فما الحكم؟ فماذا يترتب علي لو استشهدت في سبيل الله وهما لم يأذنا لي؟ أرجو الإجابة مع الدليل، حفظكم الله. الواجب عليه طاعة والدي، والجهاد في الشيشان أو في غيره مع المسلمين هذا ما هو واجب عليه، هذا مستحب، مستحب استحباب، وطاعة الوالدين هذا واجب، واجب عليه. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم أحي الوالدين قال نعم. قال ففيهما فجائز. فيهما فجائز، فهذا نص في الموضوع ان طاعه الوالدين مقدمه، الا في الجهاد الذي يكون فرعين، مثل لو استنفره الامام او حضر البلد عدو، حضر البلد عدو او هو حضر المعركه، فلا يصل من الجهد، هذا فرعين يدخل به لانه فرعين. اما ما عدا ضرب العين فهو مستحب، وطاعة الوالدين مقدمة لأنها واجبة، وهذا من المستحب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.